وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونحن نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. ولكم في الختام تحية من زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، والسلام عليكم.